من شروط المجتهد، في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره. شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية، ها، هذا ليس مجتهدا. شخص متمكن جدا في العقيدة، الله يزيد من فضله، وله دراية واسعة بالأديان والفرق، ليس مجتهد. ولا مجتهد جزئي، هو ليس مجتهدا مطلقا بلا شك. طيب، شخص يحفظ ثلاثين ألف حديث وله دراية بالأسانيد لكنه لم يدرس الفقه بتعمق، ليس مجتهد. العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك دلالات الألفاظ، ليس مجتهدا. الحافظ لأصول الفقه وقواعده. شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي، ليس مجتهدا. كل المحاضرات حضرها، ما غاب ولا محاضرة، واختبر وأخذ 100 من 100، وحضر التأصيل الفقهي والرسوخ الفقهي، كل هذا سبحان الله. طيب، جزاكم الله، هو ليس مجتهدا، هو مجتهد في الحضور جزاه الله خير. شخص حاصل على دكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ومع التوصية بالطباع، لكنه ضعيف في مادة أصول الفقه، نسأل الله السلامة، ليس مجتهدا طبعا. عالم بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية بأحاديث الأحكام وآياتها وتمكن في اللغة والحديث، ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية، ولم يحصل على إجازة في القرآن، ولم يحفظ جميع فروع الفقه، مجتهد. طيب، الحمد لله. الآن نأتي لشيء جديد من عمل المجتهد. يرى دليلا يقول له لا تفعل، ويرى دليلا يقول له افعل، ويحتار بين الدليلين، وينظر في صحتهما فيجدهما صحيحين، ينظر في الدلالات فتتعارض عنده الدلالات. فعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يوجد تعارض بين أدلة الشرع في نفس الأمر؟ الجواب أبدا، ولا يمكن أن يحصل تعارض في الشرع. السؤال الثاني، هل يمكن أن يحصل تعارض في ذهن المجتهد؟ الجواب نعم. إذن لما يتكلم الأصوليون عن التعارض لا يقصدون التعارض في نفس الأمر، وإنما يقصدونه في ذهن المجتهد، أي فيما يظهر لك أيها المجتهد. التعارض ما المقصود منه؟ تقابل دليلين على سبيل الممانعة، يعني أن دليلا مثلا يأمر ودليلا ينهى، ولا يمكن الجمع بينهما، يمنع هذا هذا وهذا يمنع هذا على سبيل الممانعة. أما لو تقابل دليلان وأمكن التفصيل بأن يحمل هذا على حالة وهذا على حالة، فهل هذا يسمى تعارضا؟ الجواب لا، بل يجب الجمع حينئذ. الترجيح إذا حصلت المعارضة تحتاج إلى شيء يسمى بالترجيح. فما الترجيح؟ قال لك تقوية أحدهما على الآخر، أي من حيث العمل ومن حيث الحكم. فتقول مثلا إن هذا حديث حاضر، من مراد بالحاضر؟ ها؟ يعني محرم يا نائم. هذا حاضر، يعني حاضر بعقله وفكره وليس نائما، هذاك حاضر من الحضور، حاضر من الحظر، من الحظر. هذا حديث محرم وهذا مبيح، فتقول أقدم الحاضر لسبب وهو كذا وكذا، أن الحاضر مثلا فيه زيادة علم، أو أن الحظر في الشرع مقدم على الإباحة أو الأمر، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فيقدم مثلا. فأنت إذا قويت أحد الدليلين، أي من أجل العمل به، إذا رجح أحد الدليلين في نفسه معناه كون الظن المستفاد منه أقوى. ما المرجحات؟ المرجحات كثيرة جدا، كل ما تأنس منه التقوية في جانب ما فهو مرجح. هذا باختصار. ما المرجحات التي ذكرها أهل العلم؟ كثيرة جدا، نأخذ شيئا منها، وقبل الشروع فيها نأخذ كيف يحصل التعارض. إذا حصل تعارض في ظاهر الأمر في نظر المجتهد، فإن أمكن الجمع فيجب الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فماذا نفعل؟ إما أن يعلم التاريخ فالثاني ناسخ، وإما إذا لم يعلم التاريخ فيصار إلى ماذا؟ إن لم يعلم التاريخ فيصار إلى الترجيح. فكيف يرجح؟ يرجح بتقديم الأقوى. وكيف نعرف الأقوى؟ سنعرفه بعد قليل. فإن لم يوجد مرجح فما الحكم؟ نتوقف ولا نعرف الحكم حينئذ. طيب، فإن قلت كيف يحصل الترجيح، إذن الحالات: أولا الجمع، ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. فإن قلت كيف يحصل الترجيح، فيقال الترجيح إما أن ينظر من جهة الدليل وإما من جهة سند الدليل، يعني بدلا أن نقول الدليل، نعم ممكن نقول الدليل نعم، وثم سند الدليل كان يكون خبرا حديثا فننظر إلى سنده، ثم ينظر إلى المتن، ترجيح من جهة المتن وترجيح من جهة الدلالة في المتن وترجيح بأمر خارج. فأما الدليل فعند التعارض فيقدم الأقوى، وأقوى الأدلة من حيث ثبوت الحكم وعدم زواله وقطعيته ما هو؟ الإجماع. لماذا قدم الإجماع؟ قالوا لأن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا ينسخ فهو ثابت، وهو لا ينسخ باعتبار أنه ليس ناسخا بنفسه وإنما يدل على الناسخ. فإن لم يكن في المسألة إجماع فتنتقل إلى القرآن لأنه قطعي، ثم السنة، ثم السنة فيها تفصيل. السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، فأيهما أقوى؟ القولية أقوى، لأن الفعلية يرد عليها احتمالات لا ترد على القول. فإن لم يكن ثمة فعلية فتأتي إلى الإقرار، فالإقرار متأخر، التقرير متأخر عن الفعل والقول. فإن لم تجد شيئا في السنة فاذهب وابحث في أقوال الصحابة، فإن لم تجد فتذهب للقياس. إذن ولذلك اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تقديم قول الصحابي على القياس. فإن عرفت ترتيب الأدلة وكانت الأدلة المتعارضة عندك أدلة من السنة، حديثان من السنة مثلا، فماذا تفعل؟ فنقول لك انظر للسند، فماذا تقدم؟ فهناك ترجيح في السند يتعلق بالراوي. وكيف يتعلق بالراوي؟ من جهات، أن ترجح هذا الحديث من أجل أن رواته أكثر، من أجل أن رواته أكثر. مثال ذلك، من أمثلة ذلك، ترجيح الحنابلة والجمهور حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع اليدين في الصلاة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، كم موضع؟ ثلاثة. هذا الذي جاء في حديث ابن عمر في الصحيح. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يرفع بعد ذلك. ها، ظاهره التعارض أو لا؟ ذاك يذكر أنه يرفع في ثلاثة مواضع، وهذا يقول يرفع مرة، بل وينص أنه لا يرفع في غير هذا الموضع. ظاهره التعارض. بحثنا عن مرجح فوجدنا أن حديث ابن عمر قال الإمام ابن السبكي رحمه الله رواه 43، رواه 43 صحابيا، فهذا من قبيل الترجيح. بماذا؟ بكثرة الرواة. الثاني بكون الراوي أوثق أو أحفظ، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، أحفظ من روى الحديث في دهره. هذا إن نظرنا من حيث الحفظ والثقة في الحفظ. الثالث بكون الراوي أقرب للقصة، مثلا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا ميمونة وهو محرم، وقالت أمنا ميمونة، روي عنها أنها قالت تزوجني وأنا حلال، يعني ليست محرمة. تعارض أو لا تعارض؟ ما المقدم؟ قدمنا أو خبر ميمونة رضي الله تعالى عنها لأنها هي صاحبة القصة وهي أعرف بالحال. هناك ترجيح من جهة السند من جهة السلسلة، سلسلة السند. فمن المرجحات تقديم المسند على المرسل، والمرسل عند الأصوليين ما هو؟ لا، هذا عند المحدثين، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راب فقط، ها صحيح. هذا المرسل هذا عند المحدثين، وأما عند الأصوليين فإذا أطلقوه لا يقصدون هذا المعنى، فيدخلون فيه المعضل والمنقطع والمرسل. المرسل والمعضل والمنقطع عند المحدثين كله يسمى مرسلا في اصطلاح الأصوليين. فإذا وجدت حديثا مسندا وحديثا مرسلا وتعارضا، ما المقدم؟ لا شك أنه المسند. وقد يذكر عند الأصوليين المرسل ويذكرون كلام المحدثين، إلا أنه كثيرا ما إذا وفي بعض المواطن إذا قيل مرسل لا يقصدون به ما يقصده المحدثون. وهذا من الاصطلاحات التي تختلف بين المحدثين والأصوليين. العالي على النازل، ما المعنى؟ الذي أقل رجالا في سنده وهو العالي يقدم على النازل. ما رواه الشيخان على غيره، لأنه أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. هناك ترجيح يتعلق بالمتن، وهناك ترجيح يتعلق بالدلالة، وهناك ترجيح يتعلق بأمر خارج. هذه تحتاج صفحات، لعلها سقطت يا شيخ، نأخذها. ها طيب، لكن لا بأس نأخذ على كل واحدة مثال. ترجيح يتعلق بالمتن، أكتب ككون أحدهما ناقلا عن الأصل، ككون أحدهما ناقلا عن الأصل. طيب سؤال، هل إذا توضأ الإنسان فمس جزءا من جسمه كرأسه ويده هل ينتقض وضوءه؟ هذا متفقون عليه؟ نعم متفقون عليه، بناء على الأصل، صح؟ استصحاب البراءة الأصلية. فلما أتانا حديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، وأتانا حديث يدل على أن من مس ذكره لا يجب عليه الوضوء، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، وجدنا حديثا إنما هو بضعة منك يقرر الأصل، صح؟ أنه مس عضو من الجسم فلا يضر ولا ينقض الوضوء. وجدنا حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقلا عن الأصل، فأيهما نقدم؟ نقدم الناقل عن الأصل لأنه أتانا بفائدة جديدة، صح؟ أما ذاك لو لم يردنا أصلا فإننا سنقول مس جزءا من جسمه لا ينتقض وضوءه. أما هذا لما كان ناقلا عن الأصل دل على زيادة علم فأخذنا به. في الدلالة، من تقديم الدلالة الدلالات التي درسناها، منها ما هو أقوى من غيره، مثل الخاص، أحسنت، أقوى من العام إذا تعارض عام وخاص، لأن العام ظاهر، صحيح، والخاص خاصة يتعلق بشيء خاص بشيء، فإنه لا شك أنه أقوى من العام. المنطوق المفهوم عند التعارض ولا يمكن الجمع، نقدم المنطوق لأنه أقوى، وعلى هذا فقس. بأمر خارج، بأمر خارج من أمثلته، يعني المراد به أولا أن يتعارض عندك حديثان مثلا، وتجد حديثا يعضده حديث آخر أو دليل آخر أو أصل آخر. مثلا الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة التغليس في الفجر، هل يسن التغليس يعني أن تصلي أول الوقت أو يسن الإسفار؟ عندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها وحضر معه نساء حتى يرجع النساء إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس، وعندنا حديث إن صح واستوى مع هذا في الدرجة أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر مثلا، وتعارض إن سلم تساويهما. ووجدنا حديث التغليس يؤيده قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأنك ستصلي أول الوقت، فهذا هل هو دليل من حيث المتن أو السند؟ وإنما هو من حيث أمر خارج عنه. نأخذ الآن بعض التمرينات على العجل. عن في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث عمر بن الخطاب، وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ها هذا إيش؟ إيش السؤال أول شيء؟ ها الجمع السؤال ما هو؟ السؤال ليس مكتوبا. ها طيب، هذا ما رأيكم؟ هذا عام. ها تفضل. ها تقديم نعم هذا عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أين العموم؟ ما يقول يعني جميع ما يقول، إلا أن هذا عام وخص، لأنه إذا قال لا حول حي على الصلاة على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث بسرى: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ أيهما المقدم؟ الأول قدم في الحقيقة بعدة مرجحات، منها كونه ناقلا عن الأصل. وعن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ولمسلم عن ميمونة نفسها تزوجها وهو حلال. الثاني ليش؟ لأنها أقرب صاحبة القصة. بين الراجحة من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولا معرفة التاريخ للحالات الآتية: المتقدم في الزمان والمتأخر. المقدم المتأخر ما رواه الشيخان الصحيح في غيرهما. طيب، المجمع عليها المختلف فيه، طبعا ما اختلف في رفعه ما اتفق على رفعه، الإجماع القطعي والإجماع السكوتي، القرآن والسنة، القرآن النافي والمثبت، حديث ينفي شيئا وحديث يثبته. ما المقدم؟ لا، المثبت، لأن عنده زيادة علم. المسند والمرسل، الناقل عن الأصل والمقرر للأصل. انتهى مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات. طيب، قبل أن بقي 5 دقائق، هذه 5 دقائق أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمور. أما الأمر الأول فهو يجب علينا أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحمده سبحانه وتعالى أن أكرمنا واختصنا واختارنا من بين الناس وجعلنا من طلاب العلم وأكرمنا بحضور مجلس العلم ووفقنا لسلوك هذا الطريق. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وجعلنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أكرمنا سبحانه وتعالى بالمكث في هذه المدينة الطيبة المباركة التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن جمعنا في هذا المكان الطيب ونحن في أمن وأمان، لا نسمع لا صواريخ ولا دبابات، نأتي ونحضر مجلس العلم ونحن في أمن وفي عافية من كثير من المشاكل والأحزان. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن بدأنا في هذه الدورة وأننا الآن نأتي إلى نهايتها. أكرمنا بالعافية والصحة حتى استطعنا الحضور. أكرمنا بالفراغ في هذا الوقت حتى استطعنا أن ننتفع به. أكرمنا سبحانه وتعالى بفهم كثير من المسائل ما كنا نفهمها. أكرمنا بمعرفة أشياء كنا نجهلها. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وأنعمت بها على والدينا، لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ومن تمام النعمة ومن تمام الفضل أمور: أما الأمر الأول فهو أن يزيد العبد من الحمد وأن يزيد من الشكر. والله عز وجل قد بشرنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أراد الزيادة في العلم والزيادة في العمل والزيادة في الخير فليشكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا سرا وجهرا. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. أما الأمر الثاني فهو من الأمور المهمة، هو أن يراجع الإنسان هذا العلم. فمن الناس من يدرس العلم ويدرس المسائل ويفهمها ثم يمكث زمنا لا يفتح الكتاب ولا يفتشه ولا يقرأ ولا يراجع فينسى العلم وقد قال سفيان بن عيينة أو الثوري أحدهما رحمه الله جميعا، قال إنما يذهب العلم النسيان وعدم المذاكرة. الأمر الثالث هو أن يدكر الإنسان أمر النية، فلن يقبل من الأعمال شيء، ولا من طلب العلم، ولا من حضورك المجالس، ولا من حفظك للمتون، ولا حفظك للقرآن، ولا دراستك للعلم، ولا أخذك لهذا الوقت، لن يقبل منه شيء إلا أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله الله في الإخلاص، والله الله في مجاهدة النية، والله الله في البعد عن الافتخار والاحتقار، أن يفتخر الإنسان على زملائه أو أقرانه، أو أن يجلس في المجالس ويذكر لهم أني قرأت وأني درست وأني حفظت وأني حضرت، ويفاخر الناس. إذا حضرت يكفيك أن الله علم، وإذا درست فيكفيك أن يرضى عنك الله. رضي عنك الناس أو سخطوا فلن ينفعك رضاهم، ولن يضرك سخطهم. إذا رضي عنك الله فلا ينفعك رضا الناس، وإذا سخط الله عن العبد والعياذ بالله فلن ينفعه رضا الناس. فالله الله في أمر خلاص نية لله جل وعلا. الأمر الرابع هو أن لا يستعجل طالب العلم إذا درس مسألة ومسألتين وحضر دورة ودورتين، أن لا يستعجل في التصدر ولا في الظهور أمام الناس، ولا يستعجل في الفتاوي، لينتبه ويحذر. فحب الظهور قصم الظهور، ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدر لهوانه والعياذ بالله. الله الله في الصبر، وأن لا يستعجل طالب العلم في هذا كله. وأكرر الوصية بمراجعة العلم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحبا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح نياتنا، واصلح سرائرنا، واصلح علانيتنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي فهو مولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع، وأعين لا تدمع، ودعوات لا تسمع، وعلم لا ينفع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك أن تصلح منا كل ما فسد. اللهم أصلح منا باطن الروح وظاهر الجسد. اللهم أصلح منا كل ما فسد. اللهم أصلح منا باطن الروح وظاهر الجسد. اللهم أصلح منا كل ما فسد. اللهم أصلح منا باطن الروح وظاهر الجسد. اللهم يا حي يا قيوم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ستير أدم علينا سترك الجميل. اللهم يا ستير أدم علينا سترك الجميل. اللهم يا ستير أدم علينا سترك الجميل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن والقلاقل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم استعملنا في نصرة دينك والذب عن شريعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك والذب عن شريعتك، مخلصين مقبولين عندك يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بك ولا تعلقها بأحد غيرك. اللهم علق قلوبنا بك ولا تعلقها بأحد غيرك. اللهم وفقنا للعمل بالعلم. اللهم وفقنا للعمل بالعلم. اللهم وفقنا للعمل بالعلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم احو خطاياهم. اللهم الطف بهم. اللهم اشفي مريضهم. اللهم اشفي مريضهم. اللهم اشفي مريضهم. اللهم ارحم ميتهم. اللهم ارحم ميتهم. اللهم ارزقنا برهم احياء وامواتا. اللهم ارزقنا في البر احسن واجمل وافضل ما اعطيت البارين يا رب العالمين. اللهم اجز عنا مشايخنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحم من مات منهم، واحفظ من كان منهم حيا. اللهم اطل اعمارهم وبارك في علومهم، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. واجعلنا من خير الطلاب لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا إخواننا القائمين على هذه الدورة، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وتقبل منا ومنهم، اللهم بارك، اللهم اشكر مسعاهم وبيض وجوههم وبارك في أوقاتهم وحقق لهم من الأمل ما يتمنون وخيرا مما تمنوا وخيرا مما يؤملون يا رب العالمين. اللهم في نفس كل منا حاجات لا يعلم بها إلا أنت، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا جابر الكسرات اجبر كسرنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا الشيخ أيمن الحبشي على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. ونشكر لكم أيضا أيها الإخوة الكرام حضوركم ومواظبتكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. الاختبارات بإذن الحي القيوم تكون في السادس من شهر رجب، يعني الربوع مو الجاي، الربوع اللي بعده بإذن الحي القيوم. وكما نبهنا سابقا الإخوة الذين حضروا بدون أي غياب ولا تأخر شهاداتهم إن شاء الله موجودة الآن في الخلف، كذلك الأخوات. وأما من كان عنده غياب واحد أو اثنين أو ثلاثة يمكنه أن يعوض هذا بالاختبار، فإذا اجتاز الاختبار يأخذ شهادة الحضور ولا إشكال إن شاء الله. ومن اجتاز المقررات كلها في الاختبار فله مع شهادة الحضور شهادة اجتياز. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة القبول عنده، فهي أعظم شهادة يمكن أن يخرج بها الإنسان من هذا البرنامج. وأما هذه الأوراق فكما قال الشيخ حافظ الحكمي: ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلقاكم إن شاء الله في برامج لاحقة، والحمد لله رب العالمين.